إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من الأمور التي تهم الناس صغارا وكبارا ورجالا ونساء ويشتكون منها في الغالب، والتي أحيانا تقلقهم وتقض مضاجعهم وتستولي على مشاعرهم، هذه الوساوس والشكوك التي تعرض لهم. ومن هذه الوساوس ما يكون أحيانا أمرا طارئا سرعان ما يزول ويذهب، ولا يبقى له في النفس أدنى أثر، ومنها ما يكون بداية اعتلال مرضي يكون له الأثر السيء على نفس الإنسان، على روحه وبدنه، بل له أثر على من حوله من الناس، من زوجة وولد وقريب ورفيق ونحو ذلك. الوسوسة أيها الناس، أو الوسواس كما يقال له، هو عبارة حتى نعرفه ونضعكم في الصورة، هو خاطرة تنقدح في ذهن الإنسان وتجد القبول عنده حين تضعف حين تنعدم المقاومة أو تضعف من نفسه، حتى لقد يصل الأمر إلى حالة القهر ومرحلة الخطورة. ولا أريد بل ولا أحب أن أضخم من حجم هذا الموضوع حتى لا يزداد الموسوس فينا مرضا وهما، ولا يخاف المعافى من هذا، من شبح هذا الداء، فيفكر فيه فيقع في فخه. وعليه فإن الإنسان لا يخلو، فإن الإنسان لا يخلو من وساوس وخواطر تداهمه وتشغل باله في كل حال. إذن فلابد أن تفهموا شيئا مهما من خلال هذه المقدمة حتى يفهم الموضوع على حقيقته، لابد من فهم هذه المقدمة. وهي أن الإنسان مهما كان هذا الإنسان مجبول على التفكير والفكر وإشغال البال بالهم للمستقبل والحزن على الماضي، هذا في كل إنسان، فلا ينفك عن الوساوس والخواطر ولا يخلو من شكوك أو شبهات، هذا كل إنسان، بما في ذلك المؤمن المقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا شرع للمؤمنين أن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى في سورة يحفظها جميع الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بل قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم وجدوا شيئا من تلك الوساوس، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، وما نحب أن لنا، في رواية: وما نحب أن لنا الدنيا وأن نتكلم به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ فقالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم ورواه أبو داود بإسناد صحيح واللفظ له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أي الإيمان الخالص، والمراد كراهة تلك الوساوس ومقاومتها ودفعها، وليس المراد أن الوسوسة هي صريح الإيمان، بل هي كيد الشيطان. وهذا الحديث أيضا عباد الله يدل على أن الذي يحس بالوسوسة هو المقبل على طاعة الله عز وجل أكثر من المبتلى بالمعاصي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام جميل لابد أن يفهم ولابد أن يعقل، يقول: لابد للخلق أو لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها أي يخضع لها ولا يقاومها، يستسلم لها، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الذنوب ولكن لا يحس بها إلا إذا طلب الدين، المذنب العاصي لا يحس بالوساوس، لكن إذا أراد التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة فإنه إذا طلب الدين أحس بتلك الوساوس. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان إنما يكثر تعرضه للعبد إذا أناب إلى الله، إذا أقبل على الله بالإنابة والتقرب إليه. هذا كلام شيخ الإسلام. فإذا تقرر وقوع الشكوك والوساوس والخواطر المفسدة لعقل الإنسان الذاهبة به إلى مستنقعات الشك والحيرة، فما هو سبيل النجاة وما هو طريق الخلاص منها؟ وهذا هو المهم الذي أردنا أن نحدث معاشر المؤمنين عنه، لأنه من الأهمية بالمكان. أول علاج وآكده هو أن يحفظ العبد نفسه من الخواطر والأفكار والتصورات عن وساوس الشيطان، فيصرف وجوبا تفكيره في العلوم والإرادات النافعة. فمن أشغل فكره في التصورات الصحيحة والمفيدة سلم من هذه الوساوس التي تؤول إلى الأفكار الخاطئة. هذا أول علاج. ومن أنفع علاج الوسواس ودفعه التسليم التام والانقياد الكامل لما جاء في كتاب الله تعالى ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما سلم والله من سلم من الناس إلا لمن سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقال الله عز وجل ومن أحسن ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فمن أذعن عباد الله لنصوص الوحي إيمانا وتصديقا واستسلاما وانقيادا وعملا وقناعة اندفعت عنه الشكوك ولابد وزال عنه الالتباس والاشتباه. ولكن من عارض النصوص بمعقوله أو بجهله أو بفلسفته فإنه يورث جزاء وفاقا الشك والحيرة وربما والعياذ بالله الوصول إلى الكفر، كما حصل لبعض أهل الكلام حتى قال من قال من السلف أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام الذين أرادوا أن يصيغوا عقائد المسلمين في قوالب فلسفية منطقية تخضع للأمور العقلية، مع أن العقائد لا تؤخذ إلا من شرع الله سبحانه وتعالى دون أن يكون للإنسان فيها تحكيم لهذا العقل الضعيف، العقل البشري الضعيف. فهذا أمر لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار أيها المؤمنون. ومن أنفع العلاج في دفع الوساوس هو الانتهاء والإسراع في الكف عن تخزين هذه الخواطر وإعمال الفكر فيها، يكون ذلك بالكف عنها ويكون ذلك بقطع كل طريق يوصل إليها. حتى ما قد يطالعه الناس ويقرؤونه اليوم في بعض المواقع والأجهزة الإلكترونية يدخل الناس شبهات في دين الله عز وجل في عقائد الناس، يقرأها الإنسان الضعيف الذي لا يملك زادا يدفع عنه هذه الوساوس فتستحكم هذه الشبهة في عقله وتتردد في قلبه حتى يصير من الزائغين الهالكين. فأكبر علاج هو دفع هذه الوساوس والاستعاذة بالله العظيم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وما أكثر نزغات الشيطان وما أكثر حرص الشيطان على تضليل بني آدم وإغوائهم، وهو الذي يحب أن يصل إلى ما وصل إليه من السخط والمقت والسقوط من عين الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك، يقول له من خلق ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليستعذ بالله. هذا هو العلاج، هذا هو الدواء، فليستعذ بالله سبحانه وتعالى. وفي رواية الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس حتى يقال الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد شيئا فيه من ذلك فليقل آمنت بالله. إن سيئة الشرك أو الكفر أيها المؤمنون عظيمة وكبيرة، ولا تزول إلا بحسنة الإيمان والإسلام، فلا يمكن أن تزول بالحسنة الصغار، بل لابد لها حسنة في مثلها ووزنها ومقدارها. جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، وروي مرفوعا وروي موقوفا، لكن الصحيح هو الموقوف، لكن مع ذلك له حكم المرفوع، لأن ما قاله عبد الله بن مسعود مأخوذ من مشكاة النبوة، يعني هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه. يقول عبد الله بن مسعود: إن للشيطان بابن آدم لمة. تعرفون ما اللمة؟ هو ما يلقيه الشيطان أو الملك في قلب الإنسان، إما حسنة وإما سيئة. إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة. لمة الملك هي الإيمان. ثم وضح أن عبد الله بن مسعود قال: فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك كيف تعرف تفرق بين لمة الشيطان ولمة الملك من الملائكة؟ قال: وأما لمة الملك فإعاد بالخير، فإعاد بالخير وتصديق بالحق. قال: فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في كتابه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم. فالذي يعيد العبد ويجيره من الشبهات المضلة ومن الشهوات المغنية هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك طلب العبد وأمر أن يستهدي ربه في كل صلاة، لما يقرأ سورة الفاتحة في ذلك الدعاء العظيم، وهو قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الآية: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو إلى الهدى أحوج، وهو إلى الهدى أحوج إليه في كل لحظة، وحاجته إلى الهدى أعظم من الأكل والشراب أو من الطعام والشراب. يذكر الواعظ الكبير ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المعروف تلبيس إبليس عن بعض السلف أنه قال لرجل: إذا سول لك الشيطان الخطايا فما تصنع؟ هذا نذكره في باب اللجوء والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الموسوسين لما تذكره بما يجب عليه أن يفعل وأن يلجأ إلى الله عز وجل كأنه يستصغر الأمر، وأن العلاج الذي أرشدته إليه هو علاج مجرب ولكن لم ينفع، وما علم أن العلاج في ذاك ليس له غيره أن يرجع إلى الله وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وأن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وما إلى ذلك، يجعل أموره لله تبارك وتعالى. فقال هذا الرجل لتلميذه: إذا سول لك الشيطان الخطايا فما تصنع؟ قال: أجاهده. قال: إذا عاد؟ قال: أجاهده. قال: إذا عاد؟ قال: أجاهده. قال: إذن هذا يطول. قال: لو مررت بصاحب غنم، مررت بإنسان عنده غنم فنبحك كلبها أو منع عنك الطريق أو العبور، فما كنت تصنع؟ قال أجاهده وأرده جهدي. فقال هذا إذن يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. استعن، هذه قصة فيها عبرة وفيها موعظة عظيمة. تجاهده ويعود، تجاهده ويعود. قال استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، أي يكف شره عنك. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، من أعظم العلاج الذي ينفع المسلم في دفع الوساوس والخواطر التي تؤول به إلى الضرر والإضرار، تحقيق اليقين في تلقي دين الله عز وجل. اسمعوا هذا، تحقيق اليقين في تلقي دين الله عز وجل عقيدة وشريعة. لا تنظر إلى شريعة الله عز وجل أنها أحكام جبرت أنت عليها خالية من الحكمة أو فيها شيء من الدخن كما يعتقد الكفار وبعض من ينتسبون إلى أهل الإسلام وليس منهم، فيتكلم عن الحج ومقدسات الحج بأنها عبارة عن شعائر ثنية أشبه بما كان عليه أهل الجاهلية قديما، يقبلون الحجر وما إلى ذلك من الأعمال. من يقول هذا، هذا ليس له يقين في تلقي أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، لا عقيدة ولا شريعة، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أثنى على المؤمنين الموقنين الذين ليس لهم شك ولا ريب في قلوبهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا عظم منزلة اليقين وكبير أثره في نفس الإنسان، يقول رحمه الله: ومتى وصل اليقين إلى القلب، اليقين ليس الشك، ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، امتلأ نورا وإشراقا، فانتفى عنه كل شك وريب وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو جامع هذه المقامات والحامل لها، فهو الجامع لهذه المقامات والحامل لها. ولهذا فإن الدهماء من الناس وضعفاء الحصنة العقدية ينخدعون ويشككون في مثل هذه الأمور، ويتلاعب بهم الشيطان فيرمي بهم في بئر سحيق بعيدين عن عبادة الله، يصرفهم عن طاعة الله عز وجل. أما أرباب اليقين وأصحاب العزائم الثابتة في دين الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يزيد اليقين إيمانهم، ولا يمكن أن يتلاعب بهم الشيطان، لا يضطرب إيمانهم ولا يزيغ يقينهم، بل يثبت لا سيما عند ورود الشكوك والشبهات، يزدادون إيمانا مع إيمانهم، يزدادون إيمانا مع إيمانهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اليقين السبب في تولده وتربيته هو الإنسان، ولهذا ذكر رحمه الله ثلاث أمور تعين الإنسان على وجود اليقين وزيادته في قلب الإنسان. أحدها تدبر القرآن، وهو الغاية العظمى التي من أجلها الله عز وجل أنزل هذا الكتاب. قال تعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الأمور التي يزيد بها اليقين، وهو الثاني، التدبر في الآيات التي جعلها الله تعالى في الأنفس وفي الآفاق، والتي تبين أن هذا القرآن حق من عند الله عز وجل. إذا نظرت الآن إلى الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة، إذا رأيت إلى جهود الغربيين الكفار الذين صاروا يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا نتيجة ما وصلوا إليه من أبحاث مبهرة ومن اختراعات عظيمة كبيرة، تبين أن الذي خلق ذلك الشيء وأبدعه وصنعه هو الله سبحانه وتعالى لا غير. فليست الطبيعة هي التي تخلق، وليس هو الإنسان الذي هو يبدع، وإنما هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقد صدق الله لما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الأمر الثالث الذي به يزداد يقين الإنسان العمل بموجب العلم. العلم وحده لا ينفع، العمل بموجب العلم، فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره، ومخالفته تضعفه وتذهب به. فينبغي للإنسان أن يكون مدركا لهذه الأشياء. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأخيرا، مما يدفع الوساوس والشكوك والخواطر الفاسدة الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار والتوكل عليه والإنابة إليه، ولا سيما المبالغة في الدعاء، سؤال الله عز وجل اليقين، وسؤال الله عز وجل العافية، أن يعافيك من هذه الأدواء ومن هذه الأمراض قبل أن تحل بك، حتى أنت أيها المعافى من هذه الأمراض من هذه الوساوس اسأل الله سبحانه وتعالى العافية. إذا رأيت مبتلا قول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي بكر: سألوا الله العافية أو المعافاة، فإنه ما أوتي رجل بعد اليقين شيئا أفضل أو خيرا من العافية. وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان: سألوا الله اليقين والمعافاة. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث: فجمع بين عافية الدين والدنيا، فجمع بين عافية الدين والدنيا، ولا يتم صلاح المرء في الدارين إلا باليقين والمعافاة. لا يصلح حال الإنسان في الدنيا والآخرة إلا باليقين والمعافاة. قال: فإن اليقين يقيه من عقوبات الآخرة، والعافية تقيه من الأمراض في الدنيا في قلبه وبدنه. إذن هذه أيها المؤمنون بعض العلاجات لمن أصيب أو لم يصب بمثل هذه الأمراض التي كثرت في المجتمع وليس لها دواء كما علمتم وسمعتم، إلا توليد هذا اليقين في نفس الإنسان بإتيان الطاعات وسؤال الله سبحانه وتعالى والثبات على قدم الإسلام والإكثار من الطاعات. فإن الإيمان لا يزيده إلا الأعمال الصالحة، وإن ذهاب الإيمان وضعف الإيمان